هذا اللي قال ياسر، يعني ان السقيم معناه انه مريض من العباده. ما يبقى على وجهه والله ما ادري والله. نعم شيخ، في ايه اخرى يقول قالوا من فعل بآله هذا بآلهته، يعني كانهم لا يدروا، ولو كان كما قلنا انك عندها حضارة ما كان استا يعني وكانوا لا يدروا، فيدل هذا انهم ما دروا ما عرفوا. قالوا سمعنا عبدا يذكر مقاتل ابراهيم، يعني ما راينا لما تصل، انما سمعنا ذكرهم بصوت. ألم تعلم أنهم لو أخذوه وقالوا أنت الذي فعلت من أول مرة، وأتوا بالشهود من أصحابهم حراسهم، ما قبل الناس ذلك. لكن إذا بحثوا عنه كأن ما يسألون صار هذا أبعد عن التهمة، كما فعل يوسف عليه الصلاة والسلام حينما جعل الصواع في رحل أخيه. أول ما فتش بدأ بأوعيته قبل وعي أخيه، هو عارف انه في وعي اخيه، لكن لو ذهب يستخرجه من وعي اخيه من اول مره لا شكوا في ذلك. فهم يقولون هذا لئلا يقال انهم متهمون، فياخذون ابراهيم باول وهله ويقول هذا الراس مثل العلم. اما الفوائد فتبتدئ من قوله وان من شيعته. نعم، قال الله عز وجل وان من شيعته لابراهيم. من فوائد هذه الآية وما بعدها أن أصل دين الأنبياء واحد، أن أصل دين الأنبياء واحد، فكلهم شيعة للآخر مقول لدعوته. ودليل ذلك قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما أرسلنا من قبلك من رسول، أي رسول كان، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. ومن فوائد الآية الكريمة أن الأنبياء وإن طال الزمن بينهم فإنهم إنما يأتون بالوحي من الله، لأنه إذا طال الزمن تناسى الناس العهد واضمحل وامنحى، ولكن إذا كان بوحي من الله فإنه يتجدد بحسب تجدد هذا الوحي، لأن بين إبراهيم وبين نوح أزمان طويلة. ومن فوائد الآية الكريمة الثناء على إبراهيم، الثناء على إبراهيم ووجهه أنه كان شيعة لمن يدعو إلى توحيد الله عز وجل، وكل من كان شيعة لمن يدعو من دون الله، وكل من كان شيعة لمن يدعو إلى الله فإنه بلا شك محل ثناء. ومن فوائد الآية الكريمة في قوله إذ جاء ربه بقلب سليم الثناء على إبراهيم أيضا بكونه جاء الله سبحانه وتعالى بقلب سليم، وهذه الصفة وإن كانت سلبية لكنها تتضمن كمالا، لأن القلب إذا سلم من الشبهات والشهوات صار خالصا لله تعالى قصدا وإرادة وعملا. ففيها الثناء على إبراهيم بسلامة القلب، وفيها أيضا من فوائدها عناية الله سبحانه وتعالى بإبراهيم، وذلك بإضافة الربوبية إليه إذ جاء ربه. وهذه الربوبية خاصة أو عامة؟ خاصة، والربوبية الخاصة تقتضي عناية أكثر من الربوبية العامة، لأن المربوبين بالربوبية العامة شماتهم الرحمة العامة، لكن الربوبية الخاصة يكون لهم الرحمة الخاصة. ومن فوائد قوله إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون بيان قوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأنه لم تأخذه في الله لم تلائم، لأن رجل يخاطب أباه وقومه بهذه العبارة قوي في ذات الله عز وجل، إذ أن العادة أن الإنسان يحابي أباه وقومه، لكن إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم يحابهم بل أنكر عليهم وقال ماذا تعبدون،

فقالت رضي الله عنها: أفي هذا أستمر أبوي؟ إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة.